سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا ومع جمهور الحاضرين هنا في دار سينما قصر النيل، لنلتقي بالحفل الساهر الذي تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. حفلنا الليلة سيداتي وسادتي ليس كباقي الحفلات، هو موكب ومهرجان، فهو الحفل الختامي لكوكب الشرق هذا الموسم، فهي لحظات ختامية لهذا العام، لحظات تمضي سريعا لتترك جمهورا عريضا متشوقا متعطشا ظامئا لفن سيدة الغناء العربي. لقد مر موسم السيدة أم كلثوم هذا العام بسرعة السعادة، مر وقدمت لنا فيه كوكب الشرق أغنيتين جديدتين، قصيدة هي قصيدة من أجل عينيك، وأغنية هي أغنية يا مسهرني. لحن الأولى رياض السنباطي، ولحن الثانية سيد مكاوي. سيداتي وسادتي، في هذه اللحظات التي تعيشونها معنا نكمل الصورة واللوحة. المكان كما قلت هو دار سينما قصر النيل، وعناصر اللوحة باقات الزهور التي تحيط مسرح دار السينما، وكاميرات التلفزيون التي تضفي نورا وبهاء على الموقف بأكمله. كاميرات التلفزيون، لأن التلفزيون سيسجل الحفل الذي ننقله لكم في هذه اللحظات. وإلى جانب باقات الزهور وكاميرات التلفزيون، هناك العنصر الأساسي في هذه الصورة، هناك آلاف العشاق في مقاعدهم يتطلعون وينظرون. حقا أنهم ينظرون الآن إلى ستارة حمراء وأضواء باهرة، وبعد لحظات نور جديد وشعاع فني يسطع على هذا المسرح ليقدم لهم ما يشتاقون إليه وما يحبونه وما قدموا من أجله، فنا رائعا. لقد غنت أم كلثوم دائما لجمهورها الكبير والعريض في المشرق العربي والمغرب العربي القصيدة والأغنية. غنت القصيدة، وعلى سبيل المثال ولد الهدى ونهج البردة وهذه ليلتي والأطلال ومن أجل عينيك وغدا ألقاك والعديد من الأغنية، وينفرج الستار في هذه اللحظات، وتقف الفرقة الموسيقية، وتقف سيدة الغناء العربية السيدة أم كلثوم، وهذا التصفيق الحاد في هذه اللحظات سيداتي وسادتي ينقل الصورة كاملة بلا تعليق وبلا رتوش. هذا التصفيق الذي يعبر عن الحب الكبير والشوق الأثير. جلست الفرقة الموسيقية مرة ثانية ولتستعد لتقديم الفقرة الأولى، وهي قصيدة من أجل عينيك، شاعر عبد الله الفيصل وموسيقى رياض السنباطي. Thank you. أجلي عينيك عشقت الهوى. من أجلي عينيك عشقت الهوى. Thank you. Thank you. ولا طعم الهوى طاب لي هذا فؤاد بامتلك أمره أرسلت عيوني الرؤى حولي أمامك بين الشك ويقيني والمنى ترقص في قلبي على ولا طعم الهوى طاب لي هذا فؤاد فامتلك أمره هذا فؤادي فامتلك أمره أظلمه إن أحببت إن أحببت أو فعدلي لست أدري أهو الحب أهو الحب الذي خفت شغوله أم تخوفت من اللوم فأخرت السكينة لست أدري أهو الحب أهو الحب التي خفت شبولا أم تخوفت من الهوى فأثرت السكينة

وقد كانت سراب. إنني أسدلت فوق الأمس سترا واحدا تقل أين ليالينا وقد كانت عزابا. لا تقل أين ليالينا وقد كانت عن أمانينا وقد كانت سرابا. لا تقل أين ليالينا وقد أسدلت فوق الأمس سترا وحجابا. فتحمل مر جدرانك واستبقي العتاب. فتحمل مر جدرانك واستبقي العتاب. فتحمل مر جدرانك واستبقي العتاب. فتحمل مر هجرانك واستبق العتاب. اتحمل مر جدرانك واستبقي العتاب اتحمل مر جدرانك واستبقي العتاب فتحمل مر جدرانك واستبقي العتاب فتحمل مر هجرانك واستبق العتاب واستبق العتاب واستبق العتاب يا فاتنا لولاهما كذا. سيدتي وسادتي، كنا مع أم كلثوم، أعطيناها الآذان فأعطتنا البهجة، فتحنا لها الوجدان فطارت بنا إلى عالم مسحور، خطواته نبض، مسيرته نغم وموسيقى. ظهرت أم كلثوم بفستانها الأسود الشيفون المبطن والمشغول بالأبيض والأزرق، وحياها الجمهور وأنصت واستمع إليها وعاش مع صوت أم كلثوم الذي يعتبر دائما أبدا جزءا من أحاسيس هذا الشعب. عشنا مع لحن رياض السنباطي في قصيدة من أجل عينيك، لقاء قمة يتكرر بين آن وآخر، لقاء فني كبير، لقاء على النغم مرة مع القصيدة وأخرى مع الأغنية، تاريخ موسيقي طويل جمع عملاقين ورائدين، أم كلثوم ساحرة الآذان ورياض السنباطي عملاق الأنغام. وتنتهي الوصلة الأولى سيدتي وسادتي التي استمعنا إليها ونقلناها لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، واستمع معنا الملايين في المشرق والمغرب ويعيشون هذه اللحظات على أمل جديد ويتجدد في لقاء آخر مع أم كلثوم وأغنية يوم سهرني للفنان الكبير سيد مكاوي. سيدتي وسادتي، نعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة لنلتقي مرة ثانية في الوصلة الثانية من دار سينما قصر النيل، فإلى هناك.